الحمد لله النافذ أمره الواجب شكره وهو الحكيم الخبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والتدبير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم التسليم الكثير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الحاضرين، حفظ الدين أعظم مقاصد هذه الشريعة الإسلامية الغراء، وإن من أعظم أسباب حفظ الدين حفظه بالرجال المخلصين والعلماء العاملين. العلماء هم سرج الظلام ومصابيح الدجى، هم الحصن الحصين والسياج المتين، بهم تحفظ الأمم، وبهم ينتشر العلم، وبهم يحذر الناس من الفتن، فلا غنية للناس عنهم طرفة عين. كيف ونحن لا نستطيع عبادة ربنا إذا أشكل علينا شيء إلا بالرجوع إلى سؤالهم وأخذ الفتاوى منهم، عملا بقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. متى فقدت الأمة أمثال هؤلاء فقد فقدت شيئا عظيما. لا ريب أن موت العلماء خطب جلل وبلاء كبير، وكلما كان دور الشخص عظيما وأثره كبيرا كانت المصيبة بفقده أشد. ولكن سنة الله ماضية في الناس جميعا، الموت لا محيد عنه ولا مهرب منه، كل نفس ذائقة الموت. فرق كبير بين موت إنسان من عامة الناس لا يشعر بفقده إلا أهله فيترحمون عليه ويستغفرون له، وبين موت علم من أعلام الأمة يستفيد الناس من علمه وفتاواه واجتهاداته. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، لكن الرزية فقد شخص يموت بموته خلق كثير. فسر العلماء رحمهم الله قول الله عز وجل: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. فسروا هذه الآية بأنها خراب الأرض وقلة بركاتها، حينما ينقص من الأرض طرفه معنى ذلك موت عالم وفقيه ينتفع الناس بعلمه. بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما مثل العلماء كمثل النجوم، كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى. كان عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عليهم رحمة الله يسمع أباه أحمد يدعو ويكثر من الدعاء للإمام الشافعي. يقول عبد الله: قلت لأبي: أي رجل كان الشافعي؟ فإني سمعتك تكثر من الدعاء له. قال الإمام أحمد: يا بني، كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، فهل لهذين، أي الشمس والعافية، فهل لهذين من خلف أو منهما من عوض؟ العلماء صمام أمان للأمة. لماذا؟ لأنهم شهداء لله بالحق أنه لا إله إلا الله وحده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وهم أهل خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم الوسيلة بيننا وبين الله في بيان الأحكام وتوضيحها وشرحها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أفلا يجدر بنا بعد هذا أن نأسف على فقد العلماء وموتهم؟ فقدهم ليس فقدا لرجل صالح فحسب، وإنما فقد لجزء من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول أحد السلف: إني أخبر بموت رجل من أهل السنة فكأنما أفقد بعض أعضائي، أي بعض أعضاء جسمه. إذا كان هذا حال هؤلاء السلف عند فقد رجل صالح من عوام المسلمين، فكيف يكون حالهم حينما يفقد عالم من علماء أهل السنة ودعاتها؟ فاللهم اغفر لعلمائنا، اللهم اغفر لعلمائنا الأحياء منهم والأموات، واجزهم عنا خير ما جزيت عالما عن أمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأفضل الصلوات وأتم السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، إن من حسن العزاء عند فقد العلماء أن نعلم أن دين الله محفوظ وشريعته باقية، فكما صح في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا حين قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ولم تصب الأمة على الإطلاق بمصيبة هي أعظم من مصابها بفقد حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكل مصيبة من بعده تهون. كما أن من حسن العزاء أن هؤلاء العلماء رحمهم الله باقون بذكرهم، أحياء بعلمهم، يلهج الناس بالدعاء لهم والثناء عليهم، ويجتهدون في اقتفاء آثارهم وترسم خطاهم علما وعملا ودعوة ومنهاجا. لماذا؟ لعلهم يفلحون. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. من حسن العزاء أن الأمة الإسلامية ولادة وليست بعقيم، والأمل بالله كبير أن يخرج الله من أرحام الأمهات الصالحات من يخلف هؤلاء العلماء عند موتهم. ولنعلم أخيرا أيها الإخوة الكرام، أن من يطعن ويتشمت في علماء الشريعة من هذه الأمة من أهل الأهواء والنفاق، من حملة الأقلام المسمومة، هؤلاء تراهم لا يتورعون ولا يترددون في الترحم على الكفرة والملاحدة والمشركين، ولكنهم في ذات الوقت لا يترددون في شتم وسب علماء الأمة وفقهائها. ولذلك يقول الإمام يحيى بن معين عليه رحمة الله وهو يتكلم في حق إمامين من أئمة المسلمين حين ذاك، يقول: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة وعكرمة مولى بن عباس فاتهمه على الإسلام، فاتهمه على الإسلام. فاللهم احفظ لنا علماءنا، وبارك لنا في أعمارهم، واعف عن بهم أفراد هذه الأمة يا رب العالمين، واخلف من مات منهم، وعوض الأمة خيرا يا أكرم الأكرمين.